تعالى وهات معاك تلاتة، قلبك وسنين هواك وروحي اللي انت بمنتهى البساطة خدتها ومشيت. واللي عملته ده يعتبر جريمة، حق قلبي اتساب في نار وحيرة، لكن دي هتبقى جت سليمة يا حبيبي لو جيت. يلا تعالى واعمل لي فيها سبع رجالة، وبسرعة قوي لو فيها رزالة هستناك كده هو على نار. يا تلحقني يا هموت انا من الشوق صدقني، شكله خلاص كده هيغرقني، بحر هواك ده ملهش قرار. يلا تعالى الشوق خلاص فضحني، وفضحت بقيت اهب جلاجل جوايا، في قلبي زاد جرحني فعليا هبال. واللي عملته ده يعتبر اهانة ليا ولحاجات كتير ما بينا، رجع من تاني سنين هوانا وايامنا زمان. بسرعة قوي لو فيها رزالة هستناك كده هو على نار. يا تلحقني يا هموت انا من الشوق صدقني، شكله خلاص كده.